بسم الله الرحمن الرحيم. رجل أتى والإمام راكع فكبر وأدرك معه الركوع، هل يعتد بهذه الركعة أم لا يعتد؟ لك يا أخانا إبراهيم، هل يعتد بهذه الركعة أم لا يعتد؟ أتى والإمام راكع فكبر وأدرك الركوع، يعتد بها؟ والدليل؟ الذي ركع زادك الله حسن ولا تعد. حديث من؟ حديث أبي بكر. أحسنت، حديث أبي بكر رضي الله عنه. فإن قال قائل ما معنى زادك الله حرصا ولا تعد؟ ولا تعد إلى ماذا؟ لو قال قائل ولا تعد إلى هذا مرة أخرى عندك، إلى الإسراء، لأن لا تعد يحتمل أنه لا تعد إلى مثل هذا، يعني إلى الاعتداد بالركعة، ويحتمل أنه لا تعد إلى الركوع خلف الصف، ويحتمل أنه لا تعد إلى ماذا؟ الإسراء، لأنه قال فجئت وقد حفزني النفس. والقول الأول ضعيف، لأن الركعة لو كانت باطلة لبين له عليه الصلاة والسلام بطلانها، وما أقره على الاعتداد، وقال له أعد كما فعل مع المسيء صلاته. والأمر الثاني لا تعد إلى الركوع خلف الصف، هذا فعله جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مما يدل على جوازه كما بينه العلامة الألباني رحمه الله في بحث ماسع جدا في الصحيح له. فما بقى إلا ماذا؟ فلا تعد للإسراء، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الأخرى. طيب، جاء تفضل يا بدر. لا بس فدب وهو راكع، يعني فدب وهو راكع، يعني جاء فعل جامع الصحابة. نعم، فعله هذا جماعة من الصحابة، فعله جماعة من الصحابة، ذكرهم العلامة الألباني في الصحيحة، تراجعون بحث طيب جدا حول هذه المسألة. نعم. طيب، كم يكبر؟ جاء والإمام راكع، كم تكبيرة يكبرها؟ عند من؟ عندك تكبيرتين، كبر تكبيرتين، ما هما؟ تكبيرة الإحرام. طيب، فإن كبر تكبيرة واحدة ما حكم صلاته؟ ما يصلح. أي أحسن، إن كبر واحدة وقصد بها تكبيرة الإحرام صحت صلاته، وإن قصد بها تكبيرة الانتقال الركوع فنقول ماذا؟ صلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام لا بد من الاتيان بها. أحسنت، تفضل. طيب، لا بد من تعليم الناس، يعلم الناس في الخطب، يعلم الناس في المحاضرات. طيب، هذا أمر طيب، أمر طيب، يعني أن الخطيب مثلا يجعل خطبة عن أحكام الصلاة، ما أحسن تعليم للناس، خطبة عن فضل الوضوء وكيفية الوضوء، خطبة عن كيفية الغسل من الجنابة وأحكام الغسل من الجنابة وما يترتب عليه، مثلا إذا صلى إنسان وهو ناس أنه كان على جنابة، مثل هذا طيب. يعني الخطب الفقهية إذا جعلها الخطيب في بعض الأحيان تكون نافعة للناس، نافعة. وكذا لو جعل خطبة في أحكام الطلاق، خطبة في أحكام بعض البيوع، هذا يعني من التعليم، تعليم الناس يعتبر. لا إله إلا الله. هل يوصف رب العزة جل جلاله بصفة الأسف؟ هل يوصف رب العزة بصفة الأسف أم لا؟ عندك الأسف الذي بمعنى الغضب، فلما أسفونا انتقمنا منهم، الأسف منا بمعنى شدة الغضب. أحسن. وإن كان أيوه، وإن كان الأسف الذي هو بمعنى الحزن، إذا كان بمعنى الحزن فلا يوصف به رب العزة، كما في قوله يا أسف على يوسف، معنى الحزن، هذا رب العزة منزه عن ذلك منزه. وأما الأسف بمعنى الغضب يعني شدة الغضب، فهذا رب العزة يوصف كما قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. طيب، هلك هالك وترك بنت وبنت ابن وأخت وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فكم لكل واحدة من هؤلاء؟ عندك البنت النصف وبنت الابن السدس، تكملة الثلثين، أحسن، والباقي للأخت، لأن هنا عصبة. من أي نوع العصبة؟ مع الغير، الأخوات مع البنات، تعتبر عصبة مع الغير. طيب، هلك هالك وترك بنت وأخت شقيقة وعم، نبدأ الدرس، بنت وأخت شقيقة وعم، كم نعطي كل واحد من هؤلاء؟ عند من؟ معنا بنت وأخت شقيقة وعم، فكم لكل واحد؟ عندك البنت النصف والباقي للشقيقة، والعم، العم محجب الشقيقة، لماذا حجبته الشقيقة هنا؟ أحسنت، البنت إذا كانت عصبة مع الغير فإنها تحجب ما يحجبه ماذا؟ الأخ الشقيق. البنت إذا كانت عصبة تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق، يعني لو كان معنا الأخ الشقيق هنا هل سيرث العم؟ لا، ما سيرث. فكذلك أيضا البنت إذا الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة فإنها تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق. تفضل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال الإمام السيوطي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ما استفهامية، أي أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ وقرئ بالفوقانية خطابا ليعقوب، وكانوا ذكروا له إكرام، وكانوا ذكروا له إكراما لهم، إكرامه له، إكرامه، وكانوا ذكروا إكرامه له. يقول رب العزة جل جلاله: ولما فتحوا متاعهم، وقفنا في الدرس الماضي أن إخوة يوسف عليه السلام شرعوا يراودون أباهم في إرسال أخيهم معهم، وذكروا له الأسباب الحاملة على ذلك، منها إكرام الملك لهم، وذكروا أيضا أنهم بحاجة إلى الكيل، ومجيء أخيهم معهم سيضيف إليهم ماذا؟ حمل بعير ينتفعون به. فذكر بعض المفسرين أن يعقوب عليه السلام قال لهم: افتحوا ما أتيتم به حتى أدعو فيه بالبركة. لأن هذا الكلام كله كان قبل أن يفتح المتاع، ما تزال الأمتعة على الإبل، وجاءوا يذكرون لأبيهم ما تقدم علينا من إحسانه وفضله، وأنهم قالوا لو كان ولدا ليعقوب ما أكرمنا كما أكرمنا هذا الملك. فقال لهم عندئذ افتحوا متاعكم حتى أدعو بالبركة، أدعو لكم أن يبارك الله لكم فيما أتيتم به من الطعام. ولما فتحوا متاعهم كانت المفاجأة أن بضاعتهم ماذا؟ ردت إليهم، فوجد كل واحد منهم الثمن الذي كان قد دفعه للمتاع والبضاعة التي أعطيت له. فرب العزة يقول ولما فتحوا متاعهم. المتاع في الأصل تعريفه، المتاع في الأصل هو ما يتمتع به من العروض والثياب، ما يتمتع به من العروض والثياب. فكل ما يتمتع به يعتبر ماذا؟ متاع. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنانير والدراهم تعتبر أيضا ماذا؟ متاعا. الثياب تعتبر ماذا؟ متاعا. لكن هنا رب العزة يقول إيش؟ ولما فتحوا متاعهم، إيش المراد بالمتاع هنا؟ إيش اللي يفتح الكيس؟ ولما فتحوا متاعهم، فإطلاق المتاع على الأكياس هنا من باب ماذا؟ إطلاق الشيء على الشيء الحال فيه. الأصل في تعريف المتاع أنه ما يتمتع به ماذا؟ من العروض والثياب ونحوها. وأطلقه هنا على ماذا؟ على الأكياس التي يكون فيها، التي يوضع فيها. ولما فتحوا متاعهم، هذا يكون من باب تسمية الشيء باسم الحال فيه. قد يسمى الشيء باسم الحال فيه كما ذكر رب العزة هنا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. القراء جميعا على ضم الراء ردت، وأما قراءة ردت إليهم فهي قراءة شاذة، قراءة ردت بكسر الراء شاذة، لأن أصل ردت إيش؟ أصل ردت رددت، أصل ردت رددت، فبعض ماذا جعل الكسر التي على الدال إلى، نقل الكسر التي على الدال في الأصل إلى الراء فقال ردت، لكن هذه قراءة شاذة. وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. يقول السيوطي هنا ما استفهامية، وهذا قول قتادة، هذا قول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، يعني أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ إيش نريد بعد هذا؟ أكرمنا وأنزلنا أحسن منزل وضيفنا أعظم الضيافة، ثم فوق ذلك أعطانا لكل واحد حمل بعير كما يعطي الناس، وفوق هذا رد إلينا الثمن، فماذا نريد؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ ومرادهم بهذا الكلام إيش؟ أن هذا كاف في أن نستجيب لطلبه ونعود إليه ماذا؟ بأخينا. هذا المراد من هذا الاستفهام، أن هذا الإكرام كاف في استجلاب الامتثال لأمره والرجوع إليه ماذا؟ بأخينا. وهناك قول آخر أن ما هنا نافية، هناك قول آخر في الآية وهو أن ما هنا نافية، ما نبغي. إيش معنى ما نبغي؟ ما نطلب. وعلى هذا يكون المعنى ماذا؟ أنهم قالوا لأبيهم: يا أبانا لا نطلب منك مالا جديدا ها لنشتري به هذه المرة ماذا؟ بضاعة. يكفينا هذا المال الذي وجدناه، نعود فنشتري به ماذا؟ بضاعة أخرى. والقول الأول أصح، القول الأول أصح وأظهر، ومرادهم فيه معروف، أي أنهم يقصدون أن هذا الصنيع كاف في أن نعود إليه. وذلك كما قدمنا أن الإنسان إذا كانت نفسه كريمة عظيمة، فإنه إذا وقع له شيء من الإحسان، شيء من الإكرام، يحمل ذلك على التأثر، يحمل ذلك على التأثر، يحمل ذلك على احترام وإجلال من أحسن إليه. ولهذا انظروا حاجة من عروة بن مسعود الثقفي مع من؟ مع الصديق رضي الله عنه في يوم الحديبية، عندما جعل يريد أن يمد بيده للنبي صلى الله عليه وسلم والصديق يدفع يده، فماذا قال عروة؟ لولا يد لك عندي لم أجزك بها، لولا يد لك عندي. فرأي أن هذا الجميل وهذا الإحسان يحمله على إجلال واحترام الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا حال صاحب المعروف، صاحب النفس العظيمة، أنه حتى لو كان المعروف الذي أسدي إليه يسيرا قليلا، فإنه يراهم عظيما كبيرا. ولهذا في ترجمة سعيد بن عاص الأمير المشهور بالكرم، مشهور بالكرم، أنه كان مرة يمشي في طرق المدينة فرآه رجل يمشي لوحده، فمشى معه، مشى معه. هذا الأمير ظن أن هذا الرجل يريد منه شيئا، فلما وصل باب بيته قال للرجل: تريد شيئا؟ قال: كلا، إنما رأيتك تمشي لوحدك فكرهت ذلك وأحببت أن أسايرك وأن أماثلك. فنادى غلامه في الدار: عندك شيء في البيت؟ قال: عندي 30,000 درهم. قال: أعطيها إياه فإنه يستحقها. رأى ماذا؟ أن احترامه، إجلاله، هذا المعروف اليسير الذي فعله معه، أنه مشى معه خطوات يسيرة، إحسان يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى رد. وكذا أيضا موقف آخر له ولغيره عند زمزم، أنه وقف هو أو غيره عند زمزم في الشمس تلك الأزمان، بل إلى زمن قريب، وزمزم مكشوفة، والرجل يريد ماذا؟ يبرح منها، ينزح. فجاء هذا الثري ووقف في شمس، فجاء رجل من أحد الناس عرفه، ظلل عليه بردائه، فلما نظر هذا الأمير إلى هذا الرجل يظلله: ما لك؟ قال: رأيت الشمس على رأسك فظللتك. فقال: يا غلام، معك شيء؟ قال: معي 10,000 درهم. قال: أعطيها إياه، أعطيها إياه. يعني أنهم كانوا يستشعرون ماذا؟ المعروف، ويرون أن هذا الموقف الذي صنعه الإنسان معه يحمل على رده بأحسن، بأعظم، بأفضل. وصاحب النفس الكريمة سواء كان الإحسان قليلا أو كثيرا. وفي الحديث الذي يحسن الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. يقول السيوطي رحمه الله: ما استفهامية، أي أي شيء، أي أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ قال: وقرئ بالفوقانية. وخذ فائدة: إذا وجدت في تفسير الجلالين وقرئ، فاعلم أن القراءة شاذة. إذا وجدت في تفسير الجلالين السيوطي إلى المحلي يذكر القراءة ثم يقول وقرئ، هذا معناه أنها شاذة. وإذا قال وفي قراءة، فإنها تكون قراءة ماذا؟ قراءة صحيحة سبعية أو ماذا من القراءة التي قرئ بها. نعم. فهنا يقول السيوطي وقرئ، إيش نفهم من وقرئ؟ أنها شاذة، أنها قراءة شاذة. وقرئ بالفوقانية، إيش بالفوقانية؟ يعني خطابا، بالفوقانية خطابا. ما هو الحرف الذي يخاطب به؟ ما تبغي، التاء. وقرئ بالفوقانية خطابا ليعقوب، يعني أنهم قالوا: يا أبانا ما تبغي، يعني إيش تريد بعد هذا مما ندلل لك به على صدقنا فيما ذكرناه؟ ماذا تريد أكثر من هذا في أن ندللك على أن طلب أخينا ليس منا وإنما من هذا الملك الكريم. قال وكانوا ذكروا لهم إكرامه لهم. نعم. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نأتي بالميرة لهم وهي الطعام. نأتي بالميرة لهم وهي الطعام. يقال مار أهله. يقال مار أهله إذا حمل لهم الطعام. والميرة هي حمل الطعام الذي يحمل من بلد إلى بلد. الميرة تعريفها الطعام الذي يحمل من بلد إلى بلد. والمراد أننا إذا رجعنا هذا الملك نمير أهلنا، أي نأتي لهم بماذا؟ بالميرة، نأتي بالطعام. وقرئ أيضا في الشواذ ونمير بضم النون، ونمير أهلنا من أمارة، من أمارة نمير أهلنا، لكن هذه قراءة شاذة. نعم. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ونحفظ أخانا مما تخافه عليه، مما تخافه عليه من الضياع أو التفريط أو غير ذلك. نعم. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير لأخينا، ذلك كيل يسير سهل على الملك لسخائه. ونحفظ أخانا مما تخاف عليه كيل أي مكيل، ونزداد كيل بعير. إيش المراد قلنا بالكيل؟ المكيل. المراد بالكيل هنا المكيل. وقول السيوط هنا ذلك كيل يسير، يعني إيش؟ سهل على الملك أن يزيد لنا ماذا؟ حمل بعير أمام هذا الإكرام الذي أكرمنا به وأعطانا. لما نذهب بأخينا هل سيصعب عليه أنه يزيد لنا حمل بعير؟ كلا. فلهذا يقول هنا سهل على الملك ماذا؟ لسخائه، لسخائه. ويحتمل أن يكون المعنى هنا أنهم قالوا ذلك كيل يسير، يشيرون إلى ماذا؟ إلى الموجود، يعني أن الموجود يا أبانا وإن كان عشرة أحمال إلا أنه ماذا؟ يسير أمام إيش؟ العدد الذي نحن عليه. فإن كل واحد منا وراءهما وراءه، وكان يعقوب وأبناؤه وأبناء أبنائه عدد كبير، عدد كبير. فكانهم يقولون إيش؟ هذا الذي أتينا به كيل يسير، فاجعلنا ماذا؟ نزدد، نزدد، نذهب إليه يعطينا كيل. وإذا رأى صدقنا وذكرنا له ماذا؟ أنك كبير وشيخ كبير، ربما يعطينا أيضا لك إيش؟ ميرة أخرى، فيعظم بذلك الكيل والطعام عندنا. فهنا يحتمل أن يكون كيل يسير يعني الذي سيعطينا، ويحتمل كيل يسير يعني ماذا؟ الموجود الذي أتينا به. ويحتمل أيضا ذلك كيل يسير بمعنى أنه سهل في ذهابنا وإيابنا، فلا يشق عليك فقدان بنيامين. كيل يسير يعني سهل تحصيله، أن نذهب ونرجع بسرعة، فلا ينالك التعب والحزن في غياب ولدك عنك لقصر ماذا؟ المدة. نعم. كل هذا ذكرهم أهل التفسير. وفي قولهم ونزداد كيل بعير فيه إظهار حرصهم على أخيهم، نحفظ أخانا. طيب، ومن باب الزيادة يعني نحن حريصين الآن على حصول طعام، فسنحرص على سلامته من أجل ماذا؟ أن يزداد لنا كيل بعير. لهذا قال بعض المفسرين هنا ونزداد كيل بعير فيه إظهار حرصهم على سلامة أخيهم. نعم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوا. وطبعا كيل بعير المراد بالبعير ماذا هنا؟ ما يقابل الناقة، ما يقابل الناقة يقال له بعير. نعم. وهذا هو قول أكثر المفسرين. وأما مجاهد فقال هنا البعير هنا الحمار. مجاهد يقول هنا البعير المراد به الحمار. قال وهي لغة لبعض العرب، لكن هذا قول مرجوح، بل قال بعضهم هذا شاذ، هذا شاذ هذا القول. نعم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال السيوطي قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا عهدا. يعقوب عليه السلام لا يزال في غاية الألم والحزن لفراق ماذا؟ يوسف. ويعلم أن سبب فراق يوسف هو من؟ إخوته الذين فرطوا فيه وضيعوه. فهو يقول هنا أنتم قد قلتم لي في يوسف وإنا له لحافظون وأضعتم. وهنا أيضا تقولون هذا الكلام، لكن كما قدمنا في الدرس الماضي، لأنه لم يكن قد رأى منهم حسدا لبنيامين كما رأى حسدا ليوسف، وللحاجة التي كانوا عليها رضي في ذهابه معهم، ثم قال إيش؟ لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. والمراد بالموثق هنا إيش؟ العهد. وما هو العهد هنا؟ من الله، يعني بأن تحلفوا. قال أهل التفسير: جعل الحلف به سبحانه موثقا منه، لأنه مما تؤكد العهود به وتشدد. سمى اليمين هنا إيش؟ موثق، عهد. فقالوا: جعل الحلف به سبحانه موثقا منه، لأنه مما تؤكد العهود به ماذا؟ وتشدد. فالعهود والمواثيق تشدد بماذا؟ بالأيمان، بالأيمان. ولهذا لاحظوا معي آخر أهل الجنة دخولا إيش في حديثه؟ فيعطي الله من العهود والمواثيق ألا يسأله ماذا؟ غيره. يعطي الله من العهود والمواثيق، إيش المراد بالعهود والمواثيق؟ الأيمان التي يحلف بها. نعم. حتى تؤتوني موثقا عهدا من الله بأن تحلفوا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيق الإتيان به، فأجابوه إلى ذلك. فقال هنا: من الله بأن تحلفوا لتأتنني به. وصاحب الإيمان، صاحب القلب الذي يعظم الله جل جلاله، إذا حلف له فإنه ماذا؟ يرضى. إذا حلف له فإنه ماذا؟ يصدق. لأن الحلف بالله عظيم، الحلف بالله جل جلاله عظيم. ومن تعظيم الله أنه إذا حلف لك به أن ترضى. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. حلف لك بالله من إنسان تعرف أمانته وديانته، فإنه يلزمك ماذا؟ أن تصدقه. هذا إذا كان من إنسان معروف بالأمانة والديانة، أنت هنا ملزم بتصديقه. لكن إذا كان مثلا إنسان عياذا بالله كافر ولا فاسق ولا فاجر، هل يلزم الإنسان بقبول يمينه؟ الجواب لا، بدليل أن في حديث القسامة لما قال: يحلفون لكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان يهود؟ وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأنت إنسان تعرفه بالخير والصلاح، حلف لك بالله صدق يا أخي. بعض الناس يقول لك: والله لو تحلف لي ما تحلف لي، ما أصدقك. ويكون الذي يقول له أخ له في الله أو على خير على صلاح على كذا، يقسم له الأيمان المغلظة وهو يقول: ما أنا مصدقك. هذا خطأ، خطأ عظيم. بل إن هذا كما ذكر بعض العلماء يعتبر نقصا في كمال التوحيد، نقصا في كمال التوحيد. لأن من تعظيمك لله جل جلاله أنك ماذا؟ ترضى، أنك تسلم، ما دام أن هذا تعرف عليه الأمانة والتقوى، تعرف عليه الأمانة والصلاح والخير. لكن إذا كان غير ذلك الأمر شأن آخر. وفي أيضا أن الإنسان عليه أن ينتبه في باب الإيمان، فلا تحلف بالله إلا وأنت صادق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. إياك أن تحلف وأنت كاذب، هذا يسمى يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم، ربما أدت بصاحبها إن لم يتب إلى النار، إلى النار. أضف إلى ذلك أن بعض الناس ربما يحلف على مبلغ من المال لأجل ماذا؟ الاستكثار، الاستكثار، الزيادة، الحرص، فيحلف ولو كاذب. انتبه، يقول عليه الصلاة والسلام: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. اليمين الفاجرة تدع الديار، ديار من؟ الحالف، بلاقع، بمعنى أنها تمحقه، تكون سببا لمحقه تكون سببا لهلاكه، تكون سببا لبواره وخسرانه في الدنيا وفي الآخرة. وكم من إنسان حلف بالله كاذبا فآل أمره إلى البوار والهلاك والخسران في الدنيا قبل الآخرة. ومن هذا أن رجلا أقرض رجل مال، أقرض رجل مال مبلغ من المال لفترة من الزمن، ثم جاء يطالبه فأنكر، ما أعطاه وثيقة ولا شهود ولا شيء، سلفه بينه وبين ثقة به. فلما جاء يطالبه أنكر، أنا أسألك هذا المبلغ من المال، قال أبدا ما أعطيتني ولا استلفت منك. ذكره بالله، نصحه، وعظه، ما في فائدة. فقال أشكوك إلى الحاكم، قال أشكوك. فذهب يشكو إلى الحاكم، شكاه إلى الحاكم إن لي على فلان دينا وأبى أن يعطيني، فاستدعى الحاكم. هذا الرجل الذي استلف زوجته كانت تعرف بالأمر، تعرف بالأمر لأنه أخبرها. فلما طلبه الحاكم أخبرها، قال الحاكم طلبني، فقالت له اتق الله، أنت استلفت من الرجل وأنا أعرف ذلك، فرد على الرجل حقه. قال أبدا ما يحصل مني شيء. ذكرت بالله خوفت، ما فيش فائدة. استدعاه الحاكم وطلبه، فلان يدعي عليك مبلغا من المال، قال ما يسألني شيء. ذكره بالله أبدا، فقال لصاحب الدين معك بينة؟ قال أبدا ما عندي. فقال إذن البينة على المدعي واليمين على المنكر، تحلف أن ما يسألك شيء؟ فقال نعم أحلف. صاحب الدين خوفه بالله، اتق الله، تحلف فاجر، تحلف يمين فاجرة؟ قال نعم أحلف، ما تسألني شيء. وأقسم أيمانا مغلظة أن هذا الرجل ما أقرضه شيء ولا يسأله شيء. فقال هذا الحالي صاحب الدين رضيت، لأن الإنسان الذي تقول مثلا كما قلنا في بداية الكلام الفاجر ولا كذا، بينك وبينهم ليس لك أن تقبل يمين، لكن أمام الحاكم ما لك إلا ماذا؟ اليمين. فقال الرجل رضيت بالله. خرج صاحب الدين، خرج الآخر معه، ما إن وصل إلى باب المحكمة حتى سقط ميتا، سقط ميتا في تلك اللحظة، حملوه إلى بيته وهو ميت. جزاء إيش؟ اليمين الفاجرة التي حلف عليها وأقسم عليها. فانظر يعني أن هلاكه، بواره، موته جاء بعد هذه اليمين الفاجرة. بعد ذلك زوجته لما دفن وكذا أخذت مبلغا من المال كان موجود عندها، وذهبت به إلى صاحب الدين وقالت أنا أعرف أن الدين عند زوجي، وأعطته إياه وطلبت منه أن يسامحه، أن يبرئه. المصيبة في ماذا؟ يمين الفاجرة وهو يعلم أن الدين عنده والمال ماذا؟ موجود لسداده، ومع ذلك يقترئ هذا الاقتراء. فأنت احذر أن تحلف يمين فاجرة للخطر العظيم الذي يعود على الإنسان في ذلك. نعم تفضل. أخلص أخلص أي ما يأنس، سامحه ظاهرا انتهى الأمر. أي ماشي. نعم، لأن كم من أمور يفعلها الإنسان وفي نفسه شيء. خلاص أطلع، أنا عفوت عنك، عفوت قناعة خلاص. وإلا لو أنه ما يريد يقول أنا متمسك بحقي وله ذلك. تفضل. لتأذنني به إلا أن يحاط بكم. إذن اليمين الذي طلبها منهم أن يقولوا إيش؟ ها؟ والله لنأتينك به. لكن يعقوب عليه السلام عبر باعتبار إيش؟ ما طلبه منهم، لتأتنني به. نعم. إلا أن يحاط بكم. إيش معنى يحاط بكم؟ قال أن تموتوا أو أن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به. سبحان الله يا إخوان، يقول علماء هذه القصة فيها أن البلاء موكل بالمنطق، فإنه قال لهم في بادئ الأمر وأخاف أن يأكله الذئب، فجاءوا قالوا ماذا؟ أكله الذئب. وهنا قال لهم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فأحيط بهم. وذلك أنه ماذا جاء أن أخاهم في ظاهر الأمر سرق، والعقوبة أن السارق يصير ماذا للمسروق كما سيأتي علينا، السارق يصير للمسروق، فهنا أحيط بهم ولم يستطيعوا ماذا أن يتصرفوا ولا أن يفعلوا شيئا. ولذا لما قالوا إن له أبا شيخا كبيرا إلى غير ذلك، يعني يوسف يقول إيش، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا إيش متاعنا عنده. نعم، فقال العلماء يعني هذا البلاء مكون بالمنطق وقع فيها في موضعين ليعقوب عليه السلام. نعم، بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيق الإتيان به فأجابوه إلى ذلك. وفي هذا أن يعقوب عليه السلام فعل السبب وتوكل على الله، فعل السبب اللي هو إيش، أخذ الأيمان منه الأيمان، ثم توكل على الله فقال ماذا، والله على ما نقول وكيل. نعم، فأجابوه إلى ذلك، فلما آتوه موثقهم لذلك قال الله على ما نقول نحن وأنتم وكيل، يعني شهيد، وأرسله معهم. نعم، أرسله معهم بعد أن استوثق وأخذ الأيمان وتوكل على الله وفوض أمره إلى الله جل جلاله وأرسل ولده. وهذا هو توكل الأنبياء والرسل، أنهم يفعلون الأسباب وبعد ذلك ماذا يفوضون الأمر إلى الله جل جلاله. نعم، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نعم، قال السيوطي وقال يا بني لا تدخلوا يعني مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تصيبكم العين. وذلك لأنهم كانوا عشرة من الشباب في صورة حسنة جميلة وهيئة عظيمة وهم أبناء رجل واحد، فخاف أنهم إذا دخلوا من باب واحد أن تصيبهم ماذا العين. ولاحظوا أنهم ما طلب منهم فقط مجرد الدخول من أبواب، وإنما قال من أبواب متفرقة، لأنه احتاط قد تكون الأبواب ماذا متقاربة، باب جنب باب، يدخل من هنا خمسة من هنا خمسة، وبعدين يروا إيش العشرة كما هم، فقال ادخلوا من أبواب متفرقة، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، وكل ذلك خوفا عليهم من العين، فإن العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، وما أغني عنكم أدفع عنكم بقول ذلك من الله من زائدة شيء، يعني من الله شيئا، ما أغني عنكم من الله شيئا، فمن هنا زائدة لأنها في سياق ماذا نفي. نعم، قدره عليكم وإنما ذلك شفقة إن ما الحكم إلا لله وحده، الحكم لله، القضاء، التصرف، التدبير كله لله، عليه توكل به وثق وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول ابن كثير رحمه الله العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، وتأثير العين ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، أما بالكتاب كما في هذه الآية وفي قولها أيضا ماذا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وأما في السنة فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام العين حق وإذا استغسلت ماذا فاغسلوا، وقال عليه الصلاة والسلام العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته ماذا العين، وقال عليه الصلاة والسلام العين تودي الرجل القبر وتودي الجمل ماذا القدر. فهذه الأحاديث تدل على ثبوت تأثير العين، وهذا الأمر عباد الله مما نسلم به ونوقن، لأن بعض أهل الأهواء، لأن بعض العقلانيين رد هذا الكلام وقال هذا غير مقبول، وما في حاجة اسمها عيشة، ما في حاجة اسمها عين تؤثر. وهذا كحال من ينكر ماذا؟ المس، كحال من يدخل دخول الجن في الإنس ينكر ذلك، وكحال من ينكر كثير من الأمور الثابتة شرعا. فالصواب يا إخوان أن المسلم يسلم ويستسلم، ما نقول كيف تؤثر. حافظ ابن حجر يقول حقيقة العين، يقول الحافظ ابن حجر حقيقة العين نظر باستحسان. كلام طيب للحافظ، يقول حقيقة العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع. يقول في العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور فيه ضرر، يحصل للمنظور فيه ضرر. وقوله عليه الصلاة والسلام العين حق، يعني أن أثرها إيش؟ حق، أن أثرها الذي يصدر منها حق. ولم يرد في الشرع كيفية إصابة ماذا؟ العين، كيف تصيب، كيف تأثر، ما ورد. لكن نحن يكفي أننا ماذا؟ نؤمن ونسلم ونوقن بذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا ننظر بعض الحيات، بعض الحيات مثل الأبتر وذي الطفيتين، أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذين من نوعين من الحيات ماذا يفعلان؟ يلتمسان البصر ويسقطان ماذا؟ الحبل. فالأبتر مثلا ذي الطفيتين إذا رأى الإنسان بمجرد ما يرى ينظر إلى ماذا؟ العين، فربما تسبب في عمم النظر إليه، ويلتمسان الحبل فيتسببان في إسقاطه، وهما إيش؟ حيات. فمن باب أولى أنه قد يقع في بعض الناس أنه يعين. ولهذا حاجة عامر بن ربيعة مع سهل بن حنيف ثابتة، عندما مر ورأى سهل يغتسل فقال إيش؟ ما رأيت جلدك اليوم ولا جلد مخبأة. وأصاب الرجل بعد ذلك إيش؟ ما أصابه من الوعك والمرض، وأمره عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. فهذا يعني قد يقع، قد يحصل. ولذا تجد أن الفقهاء يذكرون أحكام العائن، هذا العائن ماذا يفعل به إذا تبين شخص بالفعل أنه يعين يؤثر يؤذي الناس، ماذا يفعل به؟ فمن من يقول يحبس، ومن من يقول يترك في بيته، وماذا تجرى عليه نفقة إن كان فقيرا. ويختلفون فيما إذا عين إنسانا فقتله هل يقتل به، إذا عين إنسانا فقتله هل يقتص منه. يذكرون كلاما في ذلك، ويذكرون إذا كان يعرف من نفسه أنه يعين وربما قتل بعينه وفعل ذلك، فإن من أهل من يقول إيش؟ إن الحاكم إيش؟ يقتص منه بهذا السبب. والآثار في الناس والوقائع والأحداث ماذا؟ طافعة بهذا أن فلان مريض واتضح أن ثمر ماذا من عين، أن فلان ربما معقود عن زوجته وأن ذلك بسبب عين، وأن فلان ربما لا ينجب وذلك بسبب عين. هذا حاصل كثير جدا، وأن فلان وقع عليه كذا وقع عليه بسبب عين. هذا حاصل كثيرا. بل يعني من اللطائف التي يعني مرة ذكرها لنا شيخنا محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه في درس من الدروس، أنه ماذا؟ أن أناس أصحاب قرية كانوا يحفرون بئرا، فأتوا إلى حجرة يعني ما استطاعت الفؤوس أن تضرب فيها، فقالوا في معنا اثنان في القرية يعينان، إيش رأيكم نجيب هذول الاثنين يعينوا هذه الحجرة ويخلصونا منها؟ فكان واحد أعور وواحد له عينان، فراحوا يدورون ما حصلوا إلى الأعور جابوه، وراحوا بعد الثاني أتوا الأعور قد سبق. الأعور هذا جاء لأنه يعرف من نفسه ذلك، نظر إليها فكسر الحجرة، كسرها. فأتى المبصر يحصل العين قد صاحب العين الواحدة قد كسرها، فقال له بعين واحدة كسرتها أعمى. يعني بعين واحدة يعني صعد تكسر هذه الحجرة، فوقع له العمى من جراء ذلك. هذا حاصل إيه نعم. وأيضا أن مرة واحد من الناس مات أبوهما، مات أبوهما وترك لهما ميراث، ميراث فاقتسمه لكل واحد منهم غنم ومزارع وكذا. فأحدهما كان حريصا صاحب خير صاحب كذا، حرص على ماله ونما وكثرة حتى صار عنده من الغنم الشيء الكثير. أما الآخر فكان لعابا متلافا ضيع ماله، فكان ينظر إلى أخيه وعنده من الغنم شيء كثير، حسد أخاه حسد، قال إيش يسوي؟ قال خلنا أجيب له واحد يعين، يعين حتى ينظر إلى هذه الغنم وأعطيه مال فتذهب. هذا الحاسد عياذا بالله يفعل ذلك، تحمل نفسه على ذلك ليس خبيثة. فأتى إلى واحد يعين لكنه أعمى، أعمى ومع ذلك مشهور أنه إذا نظر أنه يؤذي ويضر ويفعل. فقال أنا سأعطيك مبلغ من المال على أن تعين الغنم الكثيرة التي لأخي. فقال طيب فين؟ قالوا أنا سأخذك معي لكن ما سأتي بك إلى نفس المكان حتى ما يرانا ويشوف، لكن سأتي بك إلى مكان بعيد وأشر لك الآن أنا أراها وأنت يعني سوي عملك. فقال طيب نعم. فأخذه إلى مكان وقال الآن أنا أراها. قال أن تشوفها؟ قال أيوة. قال من مسافة كم؟ قال من مسافة كذا وكذا. قال من هذه المسافة تشوف. فعمل فأعمى بصره ونعم، فعاد الضرر إيش عليه نفسه، هذا الضرر عليه نعم. فمن هنا أن الإنسان الخالف لله يتقي الله، يتقي الله فلا يحرص على إضرار الناس بأي شيء من هذه الأمور. هو نفسه إذا كان يعلم من نفسه أنه يصيب بالعين فليتقي الله، وإذا رأى شيئا فليبره، إذا رأى شيئا فليقول ما شاء الله تبارك الله نعم، كما أخبر رب العزة جل جلاله في كتابه الكريم نعم. وهكذا أيضا هو يتقي الله وما ماذا يؤذي أناس أو يتسبب في إذاء أناس بأن يأتي إلى بعض المعينين ويقول إذي فلان، تكون قد شاركته في الإثم وفي الأذية. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله الأسئلة الدرس القادم إن شاء الله. المحاضرة غدا إن شاء الله للأخ حسين اللودري في مسجد الوشاح.